بكرة.net عيش بكرة اليوم. أنا قلبي لي أنا روحي فيك من كتر حبي بخاف عليك أنا قلبي لي أنا روحي فيك من كتر حبي بخاف عليك ولو بعيد شايفاك العين ونقول آه بقول آه ولو بعيد شايفاك بالعين ونقول آه آه أقول آه ولو فرحان أو كنت حزين هتلاقيني حاسس بيك جنبك حبيبي حس بأمان عيش بهواك ومصدقك دايما بشوقي استنياك ومهما طال مشواري معاك كل السنين يا حبيبي فداك مهما طال مشواري معاك كل السنين يا حبيبي فداك ما يهمنيش طول ما انا وياك المهم تشاف عيني انا بكرة.net عيش بكرة اليوم.